ما حكم الحوار والمفاوضات مع النظام النصيري؟ الجواب: إن مجرد الحوار مع أي طرف أيا كان دينه ونسبه وعرقه ليس فيه محظور شرعي، بل قد يتعين على المسلم قياما بواجب الدعوة والبلاغ وإقامة الحجة، فقد حاور النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش، وحاور الأنبياء وأقوامهم أفرادا وأسيادا، وأقاموا عليهم الحجج والبراهين. وضابط الحوار أو الهجر هو حصول النفع والجدوى. أما التفاوض فهو جزء من الأعمال الجهادية المباحة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صلح الحديبية، ولا ينبني حكم التفاوض على مجرد التفاوض، وإنما على مضمونه وجدواه وما ينتج عنه وما يترتب عليه. فإن تضمن التفاوض أو ترتب عليه تحقيق مقاصد الشريعة من علو للإسلام وأهله فهو ممدوح، وإن ترتب عليه ذهاب لبيضة الإسلام والمسلمين فهو مذموم، ويعلم ذلك من مقدمات التفاوض ومضمونه قبل مخرجاته. وأهل النظر والحكمة والتجربة والخبرة يستطيعون استنباط ذلك، وبناء على ما سبق يتخرج حكم التفاوض مع النظام النصيري أو غيره. والذي يبدو لي من خلال مقدمات عملية التفاوض المزعومة مع النظام أنها جزء من محاولة لإجهاض ثورة الكرامة في الشام وإفراغها من مضمونها كما حصل في ثورة مصر بعد الانقلاب على الدكتور مرسي. فأي مفاوضات ستكون مع من مارس القتل بكافة أشكاله على شعبه خلال 5 سنوات وما يزال؟ وأي مفاوضات ستكون مع من استجلب على بلده احتلالا إيرانيا روسيا؟ بعد كل ذلك ينبغي ألا تكون هنالك مفاوضات إلا على رحيل السفاح مع أركان إجرامه، بل ومحاكمتهم على يد أبناء الشعب السوري الحر. وعند التأمل نجد أيضا أن الطرف الراعي والوسيط في المفاوضات يفرض على الضحية أجنداته وسياساته، ومنها مشاركة الجلاد كجزء من الحل في سوريا المستقبل، ولا يشترطون رحيله وأركان إجرامه، بل ويسعون جاهدين لقعدنة الثورة ليسهل إجهاضها. إن هذه المفاوضات لا نأنس منها خيرا ولا نجد فيها جدوى، لأنها افتقدت لأدنى تطلعات وأهداف الثورة. لذا ينبغي على حراس الثورة الحفاظ على مبادئها ومنطلقاتها الثورية والشرعية، ولنعلم أنه مهما طال الليل البهيم فلا بد أن ينجلي بصبح كريم، والعبرة بالخاتمة والمآل عند قيوم السماوات والأرض. يقول تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل.